لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خير خلقه سيد أنبيائه وإمام رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لجنب الفراغ إخواني يسيبه، لجنب الفراغ يشغله، أوعظة اليوم إن شاء الله عن السائل، السائل يعدد الله عز وجل نعمه على رسوله في أكثر من موضع في القرآن، ومنها سورة الضحى، فيقول له عز اسمه: وأما السائل فلا تنهر. بعدما ذكره أنه كان ضالا عن الحكمة والرسالة، وليس ضالا أنه كان يرتكب الموبقات أو كان فاحشا أو سارقا أو زانيا أو ظالما، لا، ليس معنى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. فلم يكن رسولكم صلى الله عليه وسلم ضالا بالمعنى الذي هو في أفهام البشر. أما الضلال هنا إن ما كان عندك علم بالكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا تفسير بمعنى ضلا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولأن الضلال أيضا جاء بمعنى التفرق، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. فلم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم ضالا كضلالنا، ارتكب الموبقات مثلا أو فعل شيئا من الكبائر، لا والله، إنما الضلال هنا بمعنى ما كنت تعرف يعني إيه رسالة، ولا إيه إسلام، ولا إيه وحي، ولا إيه قرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعدما ذكر الله نبيه بهذه المنة يقول له: وأما السائل فلا تنهر. السائل عن العلم، السائل عن الهداية، لا تنهره، لا تقول له انت هتهتدي، انت هتنفع، انت ممكن تتوب. لا تنهره مهما أتى في سؤاله من شبهات أو شطحات، لا تنهره. أو السائل عن الحاجة، يريد حاجة، يريد مالا، يريد معونا، يريد شيئا يتبلغ به، لا ترده بغلظة ولا تنهره مهما رأيت فيه من دوافع عدم الإعطاء. جسمه ضخم، صحته السليمة، إلي إلي، لا تنهره. وأما السائل فلا تنهر. الشاهد من الآية على ما نريد أن نقوله أن الله عز وجل لا بد أن نؤمن أنه لا ينهى عن خلق أو ينهى عن أمر ثم يأتيه الله عز وجل ينهى الناس في شخص رسوله عن نهر السائل، عن العلم أو المنفعة، ينهاهم عن هذا، ثم يأتي هو سبحانه فينظر. هل تعتقدون ذلك في ربكم؟ حاشا، تعالى وتنزه سبحانه وتعالى عن ذلك، لا ينهى عن شيء ثم يأتي. إذن لا ينهر أي سائل، وأما السائلة فلا تنهر. البشر تنهرون، لكن الخالق لا ينهر. جرب جرب تسأل مخلوقا مهما كان محببا ومهما كان ممكنا، اسأله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، اسأله لك ولأولادك ولأحبابك ولي ولي، أقسم بالله سوف تأتي عليه لحظة وقريبة، مش بعد سنين، لا قريبة، ممكن في نفس اليوم، ممكن في نفس اليوم يأتي الباب في وشك، إن كان ذو وجاهة وذو منصب يقول للحرس المبر، قدمت طلب تعيين، عين لك طلب شقة، اداك شقة، طلب مش عارف ايه، دهول طلباتك وبتخلص، وبعدين بره بره بره وينهرك خلاص. امكانياته خلصت، ضاق صدره، ضاق صدره، لان هو مين اصلا؟ هو مين حتى يتسع صدره؟ وبعدين اذا اتسع لواحد تقدر تاخد اهل القريه وتروح له وتقول لهم ده الراجل ده ايه، ويخبطوا على الباب كده ويلغوا، ويبقى اهل القريه انت جايبهم وجاي، دخلوهم السجن، سجنوه ده عالم بلطجيه. اذا فعلشان انا لبيت لك سبب رايح تقلب لي الناس وتجيب لي اهل البلده، وينهر اللي عاوز يجرب يجرب، اللي عاوز يجرب يجرب. اما رب العالمين لا ينهى عن خلق، ثم يأتيه، واما السائل فلا تنهر. فلم ينهر احد. ثانيا، سؤال الله فرض، فرض. دائما الناس يحصل عندها نوع من يعني تهاون في الطاعة، يقول لك بسم الله، يعني اسم، يعني ايه برضه؟ ولماذا تذهب في السنة حتى لو كان هذا الشيء سنة؟ لماذا تذهب فيه؟ وبأي سنن تتمسك؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. كل الأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء سؤال الله فرض، مش سلم، سؤال الله فرض. قال عز اسمه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والأمر هنا للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب صارف. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها في حديث النعمان بن بشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، او عن الفرضيه هي، يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن دعائي، سيدخلون جهنم داخري. دعاء الله فرض، مش فرضيه، أو لما تؤحد ورطة تدعوه، لا، فرض. وكذلك قول رسولنا لحبر أمتنا وهو ريفه عن ابن عباس، قال: كنت ريث النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الإرداء، سنة الإرداء. أنت راكب في كرسي الأولاني وعربيتك فيها كرسي فاضي، ارجع ركب ركب. من كان معه فضل ظهر فليعد به. نبيكم كان يردف، طالما ان كان يمتلك معهمش حاجه يركبوها كله يردف. كنت ردف النبي وهو غلام، يركب الكبير ويركب الصغير، ركب الكبير ويركب الصغير. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام اني محدثك حديثا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله. فرض اذا سالت، مش على سبيل يعني ما يجيلك مزاجك، لا، فاسال الله. بيحدد له بس من المسؤول، حدد له من المسؤول وفقط. اذا سالت فاسال الله. اذا دعاء سؤال الله فرض، لا بد ان تسال. انظر، سال الناس يملوك، الله يغضب ان تركت سؤاله، وبنو ادم حين يسال يغضب. ويرد ربنا ساب المساله الى ابدا. هل رايتم مخلوقا حتى ولو كان رسول الله، ده اعظم شخصيه في نظرنا، هل رايتم رسول الله يطوف في البلاد ويقول اللي عاوز حاجه لي؟ ما يقدرش. وبعدين مش كل حاجه عنده، يعني اذا كان بعد ما ربنا وسع عليه بقى يسدد ديون الغارمين، لو ماتوا ما فيش تركه يسدد منها فيه، ماشي، ده شيء يقدر عليه. انما يقدر يشفي مرضى، يقدر يعمل كذا، يقدر يهدي ضال، لا، اشياء كثيره اليوم. لكن الخالق هو الذي يحرر الناس. يقول لهم تعالوا اسالوني. ما بتسالونيش ليه؟ لماذا لا تسالوني؟ لماذا لا تسألوني؟ وهذا كل ليلة. والحديث مشهور ومعروف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ينزل وإياك ثم إياك، احذر أن تفهم النزول، نزول كنزول البشر، حركة كحركة بشر، فعل كفعل بشر، لا، لا يشرح ذهنك إلى هذا المجال أبدا، ولا تتخيل حتى وإن عظمت. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه. مين اللي محتاج التاني؟ احنا. هو ليس بحاجة كده، ومع ذلك الغني هو اللي يقول للفقير: تعال تعال اطلب، انا عندي، قوم سلني. عجبا والله لهذا السائل، هذا السائل العجيب الذي ينتظر حتى يتجلى له الملك. بقول له اسأل اسأل، ده وقتك، دي ساعتك. يعني يا رب انت كنت مشغول في الثلثين الاولانيين وبعدين فضيت لي حتى. سبحانه سبحانه. لكن هذا وقت تبان فيه صدق النية، عشان يقوم في هذا الوقت المحبب إلى النفس فيه الراحة، وبعدين يترك الراحة ليطلب من الملك. فعلشان كده ده وقت التجلي، وقت التجلي هذا خاص بالمكان ده، لكن الله متجلي في جميع الساعات ليل ونهار، لأن التلت الأخير هنا هنا بعد شوية يبقى هنا خلص التجلي هنا بدأ هنا خلص هناك بدأ هنالك وهكذا وهكذا دورة الكون اللي احنا عارفين. إذا في تجلي دائم أبدا ونزول دائم أبدا واستعلاء على العرش دائم أبدا كيف يكون هذا؟ لا كيف، لا تسأل مع صفات الله عن كيف، لأني لا يمكن أن تستوعب. من يدعوني؟ من يستغفرني؟ من يسألني؟ الملك سبحانه هو الذي حرض. ثالثا، هل متى يسأل السائل؟ بيسأل ابن السائل بيسأل ابن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان ويعلم من خلق فيقول لنا إيه؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو قائد، فلما كشفنا عنه ضرة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. الآية الأخرى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. والعرض هنا عرض زمان وعرض مكان. عرض زمان في 24 ساعة عمال يكتب، عرض مكان هنا ويروح عمرة ويشمال ويمين والمسجد عريض ذو دعاء عريض. يبقى متى يسأل السائل؟ يسأل لما يؤحت عرضه، لما يمسه الضر. ده الإنسان، لكن هذا الإنسان غير سوي، هذا الإنسان غير سوي. لا، ومع ذلك الله عز وجل لا يتخلى عنه حتى وإن كان غير سوي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه طالما لجئ له يسمح له ويجيبه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا طالما لجأ له. وهو يعلم سبحانه ان بعد ما ياخذ حقه هيرجع لاصله. ان كان كافر ممكن يرجع للكفر، خسيس هيرجع للخسه، ومش هيفتكر ربنا ثاني الا لما يقع في ورطه جديده. ومع ذلك لو عاد وسأل هذا السائل يسمع الله له ويجيبه إذا كان مضطرا أو مظلوما. أعرف إنسانا، لا أقول أنه خسيس لكن نحسبه على خير، أصابه مرض في بطنه، قد حقن قد مش عفيش، لا عارف ينام ولا عارف ولا هادي ولا حامي أبدا، نفس الكلام ونفس الهيئة ونفس الصورة، لكن يعلم أنه لابد من فزع إلى الله، عمال يدعو الله والمغص ما يصبر عليه، ما يصبر عليه. يقول فظللت أدعو الله، كان سبب بسبب حصوة تقريبا نسخت من أول الحالب بتاعه من فوق كده من عند الكية وموجودة في الحالب ده، عملت الآلة ده كله يدعو الله. يقول والله أشعر أن الحصوة مشية في الحال، ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو حتى سقطت في المساء، ارتاح ثم نام. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وهو نام على جنبه أو قاعدا يا رب يا رب أو قائما الآن قادر. فلما كشفنا عنه ضره ما ترجعش بقى، اوعى ترجع لإيه؟ للحالة الأولى، ارجع لحال الشكر واستمر في طاعة ربك سبحانه. يبقى متى يسأل السائل؟ جرت العادة عند الورطة، عند الضر. طيب متى لا يسأل السائل؟ وده حال كثير، ملايين ملايين من البشر لا يسألون. ليه؟ ونسأل ليه؟ احنا محتاجين ربنا في ايه؟ نسأل ليه؟ لما نقع في ضر، ما بنقعش الحمد لله، ما بنقعش، عندناش ضر، ما عندناش ضر. هل رأيتم دولة مثل أمريكا شعبها عمال يبكي ويتضرع إلى الله عشان بيته انهد، مقطعه اتهدم، ولاده قتلوا؟ لا، إنما تشوفوا شعوب مستضعفة بيعيطوا بيبكوا، بيوتهم اتخربت، دورهم هدم، مصانعهم خرب، أولادهم أشلاء، يدعو ويتضرعوا. أما دول ما بيدعوش. الأسطول في أي حتة، أي مية في العالم فيها أسطول، أي حتة في العالم متجسسين عليها، فلوس الدنيا عندنا وجيلنا بالذوق بالعافية بتيجي، هندعو الله ليه؟ الحالة اللي احنا بنشوفها دي ما هي دي القرآن اللي يتكلم عنها. بس مشكلتنا يا اخوانا لما بنقرأ القرآن بنقرأه خلاص وخلاص، هو يصمت الأضواء، القرآن يكشف ولا ننتبه لما يكشفه لنا القرآن. مثل الحضارة دي، هي مش حضارة، ده قذارة، بس في نظر الناس حضارة، عالم أول، هي قذارة وليست حضارة، وكان في قذارة مثلها. وانظر بقى وندعي ربنا ليه، هجيب لك بقى مثال من القرآن عشان الصورة تتضح. سيبك بقى باللي انت شايفه ده، لتكون فاهم ان مع مسألة ايه يعني الشعوبية وانتصار الشعب دون الشعب، لا بس ده حاجة قدامك وهجيب لك الفكرة. سيدنا سليمان لما عرف الهدهد قال له ان فيه ملكة وأوتيت من كل شيء، زي القذارة الحديثة برضه، أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سيدنا سليمان قال لازم كل ده يتحقق، لازم العرش يتدغدغ، ولازم الكفر يزال، ولازم الإسلام هو اللي هيمن. أيكم يأتيني بعرشها؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وروح يا هدهد لهم تكوا بالذوق، أهلا وسهلا، ما تكوش أعلمكم الأدب وأعرفكم الإسلام وأعرفكم إني لا يسجد إلا لله، ونظف القذارة اللي أنتم عليها. الرسالة راحت لها، قريتها، عرفتها وفهمتها. انظر بقى لمن لا يسأل الله. الذي لا يسأل الله هو الذي قال عنه رب العالمين: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبقى طول ما أنت ممكن ما بتسألش، وما أنت تقيل ماليا ما بتسألش، الصحة متظبطة، يطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فقالت إيه؟ الرسالة جاية بتقول كذا كذا. يقولوا بقى إيه مثلا؟ يا رب مثلا اهدينا، أو يا رب سليمان ما يبهدل الناس. لا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. دغدغ لك سليمان، دغدغه، نقبض عليه ونجيبه، نقبض عليه ونجيبه، أموري أشتري. فين الله في ذكرة هؤلاء الناس؟ لا يسأل ولا عزيز محاك. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك. لكن كان عندها شيء من العقل، زي ما تقول في نفسها كده، قالت لهم انتوا شويه بهالي في نفسها، ما زعقتش يعني، شويه بهالي ما تفهموش، انتوا عارفين تتكلموا عن ليه امين، كل ده في نفسها. والقران ساكت طبعا، القران ساكت عن كل هذه المعاني، انتوا عارفين تتكلموا عن ده مين؟ ما نقدرش عليه، ما نقدرش، ده احنا هنفكر في حيله نستعطفها، والله ان وافق يبقى كويس، ما وافقش بقى نشوف هيقول ايه. يبقى الامر اليه مش الي، والامر اليك، لا يا اخي الامر اليه بقى، بس بقصة نبض الاول. طبعا مش موضوعنا في موضوع القصه دي، لا لحظه بس، دي لحظه. امتى السائل لا يسال؟ السائل لا يسال ان راه استغنى، استغنى بصحته، استغنى بماله. ولذلك ما فيش سلاطين، احنا هات لي سلطان، هات لي ملك طول الليل يبكي لله ان يصلح له الرعيه، ها يسددوا يوفقوا، مش لازم حد يصوره، مش لازم، بس نبقى شايفين من احواله كده، ها كان عنده العالم الرباني الفلاني الفلاني ذكره بالله وقعد يبكي طول الليل، ويا رب اصلح لي رعيتي، يا رب سددني، يا رب كذا، يا رب كذا. عنده رجاله، عنده قرارات، عنده خطط، مش عارف يسال ربنا. كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. شوف بقى الوضع الصحيح الصحي، صحيح لانه موافق للشرع، وصحي لان بيصدر من انسان مش مختل عقليا. الانسان اللي بيركن الى اسباب وينسى المسبب مختل مريض، ده مكانه الامراض النفسيه والعقليه. تعال على النقيض بقى، سليمان. سليمان ممكن يعني من باب اولى ما يسالش، لا طبعا يسالش، ازاي زي ما يسالش، كل ما يشوف التمكين يزيد يخاف اكثر، كل تمكينه ما يزيد يسأل أكثر، كل تمكينه ما يزيد يسأل أكثر ويخضع ويذل. الموقف المشهور المعروف، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، طبعا شوف انبسط فتبسم ضاحكا من قولها وقال، أو الدعاء بقى، أدي السؤال الزائد، يبقى من الذي يسأل ومن الذي لا يسأل؟ الذي يسأل الصحيح المعافى، الصحيح المعافى اللي إيمانه صحيح ومعافى هو اللي يسأل، إنما المختل عقليا يستغني زي الأهل سبق كده. فيجي سليمان يشوف الموقف قدامه، وربي ربي أوزعني، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. نملة تتكلم وأنا فاهم والدنيا كلها مش فاهم، محدش عارف، وأنا اللي عارف، واللي واللي واللي، وحوالي جن وحوالي إنس وفوق يطير والدنيا كلها، يقوم يزيد أكثر، ربي ربي أوزعني، أوزعني يعني اجمعني، اجمعني، خلي كل طاقاتي في خط واحد، قلبي وعقلي وسمعي وبصري كلي، اجمعني أوزعني يعني اجمعني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا، ومش أي صالح، صالح ترضاه، لأن الصالح كتير، في صالح ربنا ما يرضهوش، في صالح ربنا ما يرضهوش، تذبح عجل، تذبح ناقة، تذبح أي شيء، تذبح قطيع على اسم فلان الفلاني من الشيوخ أو الأولياء، وتجيب مساكين وما تاكلش حتة منه، ده عمل صالح، أطعمت المساكين، بس ربك ما بيرضهوش، ليه؟ لأن ذبحت على غير اسمه، فقد أشركت به. تقول ده الرجل الصالح ما كانش، ده اللي كانوا الفقراء، بس انت تبحث على اسم مين؟ على اسم غير الله، فهو مردود عليه ومرفوض وقد أشركت بالله. فعشان كده سنت نقول صالحا ترضى، وأن أعمل صالحا ترضى، وأكرمني بعبادك وأكرمني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى من الذي يسأل ومن الذي لا يسأل؟ الذي لا يسأل الذي شعر بغنى نفسي، صحي، مالي، أولادي، بسبب أولادي يعني أي كان. والذي يسأل هو المعافى الصحيح، يسجع إلى الله في كل شيء. أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. آخر عنصر في حديثنا، سل الله الضروريات والكماليات. أيها السائل، حدثنا عن السائل، أرجو أن نكون كلنا من السائلين لله عز وجل. اسألوه الضروري والكمال، الحاجة كبيرة أوي والتافهة أوي، لا تسألوها إلا إلى الله. ضروريات ذكرها بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. يبقى تسأل الله الهداية. كلكم جائع إلا من أطعمته، اسأله الطعام الحلال. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أكسوته. كل شيء تسأله من الله سبحانه. يا عبادي لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من أول البشر وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كل الناس أتقياء، كل الناس ملائكة، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله هو الله، ما جد عليه سبحانه وتعالى جديد. لو أنا ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل منكم، ما نفق ذلك من منتشر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أكافئكم عليها أو بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، دي أمور كلها عظام، هداية وطعام وشراب، حياة ضرورية. تعال دع الأمور اللي في نظرنا تفهم. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شعث نعله إذا انقطع. سبحان الله. حاجته كلها، كل شيء، كل شيء تعوده يسأله سبحانه وتعالى. الشكش بتاعك يتقطع، شيء وارد، أنت في حضر أو في سفر، الشكش يتقطع، الوش بتاعه يتقطع، بقيتش عارف تمشي فيه. تقول يا رب أصلح لي نعلي. واحد طلب أطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، يا رب أصلح لي نعلي. أيوه ليه؟ العربية مدانة فلوس، تبلغ في فلوس، ده راجل يرمي الشيب في بويض ده يجيب محل أحزان، يبقى هي مش هيسأل ربنا، مش هيسأل ربنا. ونتعود في دي هيتعود في اللي بعديها واللي بعديها ويبطل يسأل أصلا. كلا إن الإنسان ليطغى. راجل راجل ملياردير هقول يا رب اصلح لي نعلي، راجل ملياردير هيلبس شبشب متخيط، حتى لو رميت واديت المسكين، سل الله يصلحه الاول وبعدين تيجي المسكين تصدق بيه، لان مش من مقامك تلبس تمشي في شبشب متخيط، لازم يبقى بشوفه. سل الله الاول ان يتخيط وبعدين تصدق بيه، عشان تعود نفسك الاماره بالسوء ان كل صغيره وكبيره تقول يا الله يا الله. يبقى نسال الله سبحانه وتعالى لكل شيء، ولذلك ما نحن فيه يا اخواني لاننا زهدنا في سؤال الله، لاني ما نصبتش نفسك بنصب السائل. تعب ما ادتوش للدكتور فلان ليه؟ انا وديته لفلان فلان، لا تحت اللحيه ده في استاذ نازل مصر الدهور، هو ده سؤال الله؟ واللي نازل مصر من بره هو اللي بيشفي ولا بيعالج؟ الم يقل الخليل وانت قريت الكلام ده واذا مرضت فهو يشفي؟ بس فهو، ولذلك عيدوا قراءة سورة الشعراء والآيات دي بالذات وشوفوا ضميره هو اتكرر كم مرة ومع كذا حد، فهو فهو فهو، يبقى مفيش حد تاني. انما اللي بيعالجوا كتير، بس مين اللي بيخفف؟ واحد. ده كليات الطب ملهاش عدد، فروع الطب ملهاش عدد، فروعه التخصصات اللي فيه ملهاش عدد، تهنف عددها، ومع ذلك هي الامراض برضه تهنف عددها، لان مفيش واذا مرضت فهو يشفي. يبقى اللي بيعالجوا ملايين، اما اللي بيشفي واحد. واذا مرضت فهو يشفي. اذا اوعى تركن لاي سبب، لا كتر فلوس ولا وسع المكان ولا غيره، دائما وابدا كن من السائلين، وثق تماما ان الله لا ينهرك ابدا. في الحديث السابق، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، الصعيد الواحد ده موجود الان بس مش فيه كل الناس، فيه نموذج من الناس، صعيد عرفات، صعيد عرفات، اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط من البحر. خلي بالك كما دي مش حقيقية، المخيط إن نقص حاجة من البحر وليكن واحد على مليون من الميل مية مثلا، ده بس تمثيل عشان الصورة تقرب من الذهن، لأن إحنا لما فتحنا عينينا لقينا أكبر حاجة قدامنا البحر، أكبر من اليابس، ده اليابس ربع والبحر ثلاث أرباع، أكبر حاجة في نظرنا البحر، وأصغر حاجة سن الإبرة، فحط سن الإبرة في البحر وطلع، ممكن يلدى في حاجة واحد على مليون من الملي مثلا. لا اوعى تكون فاهم ان ده بالتحديد لما نسال ربنا سبحانه وتعالى ينقص برضه مما عنده واحد على مليون مما عنده، لا، لان عطاء الله من صفات الله وعطاء الله لا ينقص، لان صفات الله لا تتناقص ابدا سبحانه وتعالى. إذن يا عباد الله علينا أن نرجع إلى الله اللي إحنا فيه، لأننا لم ندق الباب على الله بالسر وأخذا بالأسباب وأخذا بالأسباب. والله الذي لا إله إلا لو دعونا بصلاح الحال لم صلح، لو دعونا بتغيير الحال لتغير، ولكن المسألة مبنية على الخطط والكثرة وكذا وكذا، وفيها استغناء عن الله عز وجل، وده من أكبر الكبائر. السائل كن يا عبد الله سائلا سائلا، لأن الملك بيقول لك اسألني، وكل ليلة يقول لك اسألني. ممكن تسأله ليلة وما تسألوش 100 ليلة، لما ترجع له مش هيطردك، مش هيرفضك. ده حتى الكفرة رغم اللي عملوه يهود والنصارى، ربنا يقول لهم في سورة المائدة ايه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بقيت ليالي الدعاء وساعات الدعاء المركزة المركزة، يعني الثلث الأخير كل ليلة في رمضان وغير رمضان، بس بقيت بقى الليالي المركزة. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة برضه التمسوها مش بيحددها، لا التمسوها. وفي حديث رواه أحمد، وإن كان بعض أهل العلم ذكر ضعفا فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لأمتي آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إذا وفى عملا أخذ أجره، أخذ أجره. شهر عباد الله الساعات الباقية من أغلى ساعات العمر، من أغلى ساعات العمر. والعبرة عباد الله بالخواتيم، واللي هيموت على شيء هيبعث عليه. لسه النهارده بعد صلاة الفجر أخ بيقول لي فلان مات، خال فلان، فلان يطلع عشان يعدي يعني يروح يدفن يعني يعني المعتكف هيخرج عشان يدفن، فممكن برضه المعتكف يطلع من الاعتكاف على القبر. ممكن أي واحد في المعتكفين يموت، ممكن أي واحد فيكم يموت. العبرة بالخواتيم. فبحنا في الساعات أغلى الساعات وأهم الساعات الباقية في حياتنا وفي شهرنا وفي شهرنا. فحي على المسارعة، وحي على السؤال عباد الله، السؤال. عود نفسك تسأل الله كل شيء. عندك مرض مش تدور على الشيخ يرقيك، ابنك فيه، مراتك فيها، بنتك فيها، وتقعد تدور وتلف في البلاد. يا أخي وإذا سألك عبادي عني، طب أنت بتسأل على قارئ وراه وراه، لما تقول فين الرب؟ هو بيقول لك أنا قريب، أنا قريب. تلف بعيد ليه وهو قريب؟ اقفل الغرفة على نفسك والجأ له. قيم الليل اعلن حالة طوارئ عندك للحالة اللي عندك، ابنك، بنتك، زوجتك، اعلن طوارئ. قوم اتوضوا، قوموا ثلث الليل الآخر، عيادة، عيادة شاملة كاملة فيها جميع أنواع الأدوية، فيها الطب كله. وبرضه خد بالسبب، لو كان حاجة عضوية خد العلاج، لكن افزع إلى الله كل شيء، تفزع إليه. لن يمل، لن يمل. صعيد لو كان كل الناس أبوا في صعيد واحد، كل واحد له طلبة. بصوا كده الأهل عرفة، وبصوا لبقية المسلمين يوم عرفة، كله رافع إيده، بالذات من العصر للمغرب. إيه الناس دي عاوزة إيه؟ كل واحد عنده مسائل تنوب بها الجبال. لهو القرايب والحبايب والاولاد وويل وويل وويل وعمال يقول يا رب يا رب، وده بيقول بالانجليزي وده بيقول بالافريقي وده بيقول بالسواحلي وده بيقول بالماليزي، ولغات كتير وطلبات كتير ودنيا واقفه على حلف، ورب العالمين لا يختلط عليه صوت مع صوت ولا حاجه مع حاجه. ده مميز وده مميز، وطلبات ده معروفه وطلبات دي معروفه، وكل بينفض وعنده راحه نفسيه ان ربنا سبحانه وتعالى هو بتاعه وهيلبي له طلباته. كل واحد عنده هذا الاعتقاد وماشي على هذا الامل ومنتظر الردود ومنتظر الاجابه. سبحان من وسع سمعه الاصوات، سبحان الاول فليس قبله شيء، سبحان الاخر فليس بعده شيء، سبحان الذي ما نهر السائلين وما رد الطالبين. اللهم ردنا الى دينك وابدا جميلا، اللهم ردنا الى دينك وابدا جميلا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالدقه وجملنا بالعافيه، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا باسماعنا وابصارنا واجعلهم الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم من ارادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذ اخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ مصرنا وسائر انصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا، اشف مرضانا وارحم موتانا. امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. اخي